الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا أسكن في مزرعة وعندنا مسجد، وأحيانا لا يوجد معي جماعة في صلاة الفجر، هل إذا صليت لحالي لوحدي تكتب لي أجر الجماعة أم أخرج وأصلي في مسجد آخر؟ الحمد لله، إذا كنت تجد من المساجد ما هو قريب منك عرفا ولا يضرك أو يؤذيك أو يشق عليك الذهاب إليه، فلا جرم أن إيقاع الصلاة المفروضة جماعة مع المسلمين في مساجد الله عز وجل وبيوته لا جرم أن لها فضلها ولها أثرها في زيادة إيمانك ورضا ربك عز وجل. فإذا كنت تجد من المساجد ما هو قريب عندك تستطيع الوصول إليه بيسر وسهولة ولا كلفة ولا مشقة زائدة، فالحمد لله، هذا فرج ومخرج. وأما إذا كانت المساجد الأخرى بعيدة عنك عرفا والمسجد الذي بجوارك لا تأتيه الجماعة في الفجر، فلا حرج عليك أن تصلي هذه الفريضة في بيتك، لأن الحضور للمسجد إنما وجب لشهود الجماعة، فإذا لم يكن ثمة جماعة وأنت تعلم ذلك، وقد جرت عادة الناس أن لا يأتوا إلى هذا المسجد في المزرعة إلا في الصلوات النهارية فقط، فلا حرج عليك أن تصلي في بيتك ما لم يكن قريبا منك عرفا مسجد آخر تستطيع أن تشهد جماعة المسلمين فيه، والله أعلم.